والذي في مسلم ليس فيه فصدقه. والمؤلف هنا قال فصدقه، فلعل المؤلف رحمه الله وهم في هذه الكلمة أو نقلها من نسخة تكون فيها هذه الزيادة، أو نقله ممن نقل ذلك عن مسلم فزاد كلمة فصدقه. والذي رأيناه في مسلم وتتبعناه في رواية مسلم ليس فيها الزيادة، إنما الرواية في مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي لفظ الليلة بدل يوما. فهذا يدل على أن مجرد السؤال نفسه لا يجوز، لأنه وسيلة للتصديق، ولأن في سؤالهم إظهارا لشأنهم وتعظيما لقدرهم وإظهارا لأمرهم بين الناس وتقريرا لما يقومون به، فيسألهم الناس ويرجع إليهم الناس، وفي هجرهم وترك سؤالهم تناسيا لهم وإغفالا لهم وعدم رفع شأن لهم. نعم، هذا الآن كما ترون الشيخ رحمه الله تعالى بأسلوب العلماء أهل العقل والعدل، فصاحب العقل والعلم يعدل في المقالة، ومع أهل العلم والفضل الذين هم مثله وأعلى منه ودونه يكون أكثر عدلا وتواضعا. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول هكذا المصنف ذكر الحديث وعزاه إلى مسلم، والذي في مسلم يعني هذا الحديث النص ليس فيه فصدقه، فيكون النص من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة. تمام، يقول الذي في مسلم ليس فيه فصدقه، والمؤلف هنا قال فصدقه، فلعله إما أن يكون وهم أو أنه اعتمد على نسخة فيها هذه. وأنتم تعلمون الروايات لكتب السنة تختلف بحسب من تحمل الكتاب عن مؤلفه، وأحيانا يدخلها الوهم والخطأ والتصحيف والتحريف. فالشيخ رحمه الله احتمل للشيخ الإسلام محمد الوهاب هذا وهذا، احتمال وهم فزاد هذه ونسبها إلى مسلم، واحتمال أنه عنده في نسخة ولم يقف الشيخ عليها فزاد هذه الكلمة. ومع هذا كله المطبوع أثبت وصدقه، ها؟ ومع هذا كله المطبوع أثبت وصدق فصدقه، ولم يمر على ما أراد الشيخ، لأن الشيخ يقول والذي رأيناه في مسلم وتتبعناه من رواية مسلم ليس فيها الزيادة، إنما الرواية في مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء أثبت فصدقه، فهو يريد أن يخرج كلمة فصدقه مما وقف عليه هو وتتبعه في صحيح مسلم في النسخ التي بين يديه. فإذا يكون إنما الرواية في مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل، فلا يصلح أن تزاد هنا إيش لفظة فصدقه، فأنتم تحذفونها لأنه تصدق بها الطابع، تصدق بها علينا الطابع فتحذف من هنا، لأن الشيخ يقول إنما الرواية، فهو يسوق الرواية على وجهها الذي وقف عليه في نسخ في مسلم الآن ليست فيها فصدقه، فكيف يأتي بها فصدقه وهو ينفيها؟ فهذا تصدق به الطابع مرة أخرى، فأنتم تحذفونه ليصلح ويوافق المتن سياق الشيخ الذي ساقه لأجله. إنما الرواية في مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له، وتحذف لفظة فصدقه. فهكذا يستقيم كلام الشيخ مع مع ما أراده من الاستدراك، لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي لفظ ليلة بدل يوما. والشاهد من هذا، هذا الحبر البحر الجبل، انظروا إلى موقفه مع أهل العلم كيف يتلمس لهم، إما أن يكون هذا وإما أن يكون هذا، وخصوصا وهو العالم في هذا الفن، في هذا الباب، في باب السنة، في باب الحديث، ويعرف ما يحصل في الروايات من الزيادات. وأذكركم بدليل واحد نحن وأنتم تدارسناه، وليت إذ زاد الحميدي ميزا، صح ولا لا؟ التقليد مشوا أن الحميدي لم يميز، التحقيق جاء الحافظ بن حجر وغيره وأوردوا الأدلة على أن الحميدي كان يميز الزيادات، صح ولا لا؟ فهكذا ينبغي للإنسان إذا لم يكن بين يديه دليل قاطع ألا يخطئ غيره، ألا يخطئ غيره، ولا سيما أهل العلم الراسخين. ويحضرني في هذا كلمة للحافظ ابن حجر رحمه الله، كان قد خرج حديثا ونفى شيئا أن يكون فيه، يقول: وكنت أتبجح بهذا مدة من الزمن ثم وجدته كما قال فلان، يعني حسب أنه لم يسبق إلى هذا ثم وجد غيره قد سبقه إلى هذا، وأظن إن لم أكن واهما هذا في نتائج الأفكار. فالحاصل انظر كيف عاد إلى نفسه وهضمها واعترف بذلك، وما كان يحتاج إلى هذا، ولكن يأبى أهل العلم وتأبى أمانة العلم إلا أن يهضم الإنسان نفسه مع غيره، فبذلك يرفعه الله جل وعلا ويورثه الثقة في قلوب المسلمين. فنسأل الله جل وعلا لنا ولكم جميعا من فضله. نعم، صلى الله عليه. فلا يجوز سؤالهم، إذن نتفق على أن فصدقه هنا لا مكان لها، لا مكان لها. نعم، صلى الله عليه. فهذا يدل، أعيد، صلى الله عليه، فهذا يدل على أن مجرد السؤال نفسه لا يجوز، لأنه وسيلة للتصديق، ولأن في سؤالهم إظهارا لشأنهم وتعظيما لقدرهم وإظهارا لأمرهم بين الناس وتقريرا لما يقومون به، فيسألهم الناس ويرجع إليهم الناس، وفي هجرهم وترك سؤالهم تناسيا لهم وإغفالا لهم وعدم رفع شأن لهم، فلا يجوز سؤالهم ولو لم يصدقوا، لأنه قد يورث أيضا شيئا من الوساوس. هو سأله ابتداء، هذا يضاف، سأله ابتداء ولو لم يصدقهم، لكن قد يورثه الوساوس، لعلهم، فإذا صدقوا ووقع ما قالوا ربما اجترفه ذلك، فلهذا قطع المادة وحسمها بعدم المجيء إليهم ولا سؤالهم، هذا فيه سد الذرائع، فيه سد الذرائع، فلا تأتيه أصلا، لأنك لا تأمن على نفسك، نسأل الله العافية. نعم، فلا يجوز سؤالهم ولو لم يصدقوا، لأن سؤالهم وسيلة إلى التصديق، ولأنه وسيلة أيضا إلى أن يتصل بهم الناس ويعظم أمرهم الناس. ولهذا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكهان قال: ليسوا بشيء، وقال: لا تأتوهم، وهو من جنس هذا، من جنس النهي عن سؤالهم، لا يؤتون ولا يسألون، احتقارا لهم وإعراضا عنهم وإماتة لشأنهم. قوله: لا تقبل له صلاة، هذا وعيد شديد في عدم قبول صلاة من يأتيهم ويسألهم، وإن كان لا يؤمر بقضائها، لكنه متوعد عدم قبولها وعدم حصول الأجر له منها، ذكر النووي رحمه الله وغيره اتفاق العلماء لا يقضي وإن صلاته صحيحة، ومعنى لا تقبل لا يحصل له فضلها. وفي اللفظ الثاني في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي اللفظ الثالث: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا لا تقبل. نص الحديث كله عندنا؟ لم، نص الحديث لفظه لم تقبل، وأنتم ترونه: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة. وجاء به هنا قوله لا تقبل وقوله لم تقبل، صح ولا لا؟ انظروا يا أحبتي، هل أنا مخطئ؟ لفظ الحديث في الباب متنا: من أتى عرافا فسأله عن شيء، مع زيادة أيضا فصدقه في أول الباب، لم تقبل، لم تقبل، والباقي فقد كفر. فجاء به أيضا الشيخ في لفظ مسلم بعد تتبعه: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل بدون فصدقه، ومع هذا الطابع يقول لا تقبل. فولا لم تقبل، لم تقبل، لم تقبل. فالواجب إثباتها بلفظ الحديث. لعل الشيخ تكلم أثناء الشرح لا تقبل، لكن لفظه لم تقبل، نحن ما سمعنا اللفظ، لفظ الشيخ، لكن لعله في الشرح قال الشيخ هكذا، لكن لفظ الحديث أي لم تقبل، لم تقبل، ما فيه لا، وإنما لم. نعم. وفي اللفظ الثاني في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي اللفظ الثالث: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد. وضبطه كفر، هذا غلط أيضا، هذا غلط، فقد كفر الطباعة ليست دقيقة. نعم. صلى الله عليه. فقد كفر بما أنزل الله على محمد عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أنه لا يجوز تصديقهم ولا سؤالهم، فلا يجوز سؤالهم لأنه وسيلة للتصديق، ولأن فيه شيئا من رفع شأنهم وإظهارا لأمرهم، ولا تصديقهم لأنهم يدعون الغيب أو يتخرصون. يعني هذه معترضة. نعم. فلا يجوز سؤالهم لأنه وسيلة للتصديق، ولأن فيه شيئا من رفع شأنهم وإظهارا لأمرهم، ولا تصديقهم معطوف على فلا يجوز سؤالهم، فجاءت هذه الجملة المعترضة بينها، فكأن الإنسان يحس بنفور في الكلام، والكلام متسق، فتقدير الكلام: فلا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم، لا يجوز سؤالهم لأنه وسيلة للتصديق، ولأن فيه شيئا من رفع شأنهم وإظهارا لأمرهم، ولا تصديقهم أي ولا يجوز تصديقهم. فهذه جملة معترضة تفسيرية لما تقدم. نعم. ولا تصديقهم لأنهم يدعون الغيب أو يتخرصون، فالمتخرص لا يصدق، ومدعي علم الغيب كاذب، ومن صدقه في علم الغيب كفر، لأن علم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان من صدقه في علم الغيب كفر فهو كافر من باب أولى، لأنه يدعي العلم للغيب. من ادعى شيئا من علم الغيب فهذا من الطواغيت، فهذا كافر من باب أولى. إذا كان الذي يصدق هذا الكاهن يكون كافرا، إذا اعتقد صدقه أنه يخبر عن الغيب ويعلم الغيب يكون كافرا، فالمدعي له من باب أولى كفره. نعم. صلى الله عليه. والكاهن إذا ادعى بدعوى علم الغيب كفر أيضا، فإن كان يتخرص أو يظن وجب تعزيره والقضاء عليه حتى يمتنع من هذا الأمر القبيح المنكر. لكن من ادعى علم الغيب من الكاهن أو الرمال أو غيرهم، أو ادعاه من يأتيهم ويصدقهم، كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ومن صدقه فقد كذب هذه الآية، وكذب قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ولله غيب السماوات والأرض، إلى غير ذلك. فلا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم. والكهنة والرمالون والمنجمون والعرافون وأشباههم يأتي بيانهم في قول البغوي رحمه الله: وهم أناس يدعون علم الغيب بأشياء، تارة من طريق الشياطين واستراق السمع، وتارة من طريق التنجيم، وتارة من طريق التخرص والشعوذة، يخطون خطوطا ويفعلون أشياء يشعوذون بها ولا حقيقة لها. فسؤالهم وتصديقهم كله منكر وكله لا يجوز. والواجب على المؤمن أن يحذر هذه الأصناف ويتباعد عن سؤالهم والمجيء إليهم أو تصديقهم بشيء، لأن الله هو الذي يعلم المغيبات، ليس عند هؤلاء شيء من ذلك، كما قال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول فقط، غير هؤلاء لا يعلمون شيئا، والرسل عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون من الغيب إلا ما أعلمهم الله به، كما هو هنا. دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فيسكت ولا يجيب حتى يأتيه الوحي فيقول: أين السائل؟ وهكذا الملائكة لا يعلمون إلا ما أعلمهم الله به، كما جاء ذلك في حديث جبريل في المسند حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي البقاع شر؟ فقال: لا أدري. فجاءه جبريل عليه السلام بالوحي فسأله: أي البقاع شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي. فراث عنه ثم جاء فقال: يا محمد، إنك سألتني عن البقاع، أي البقاع شر؟ قلت لك: لا أدري حتى أسأل ربي، وإني سألت ربي فقال: الأسواق. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا جبريل عليه الصلاة والسلام أمين الله على وحيه واسطته بينه وبين أنبيائه ورسله لا يعلمون شيئا من الغيب إلا ما أعلمهم الله جل وعلا به، فغيرهم من باب أولى. فالكهان والرمالون والعرافون والمنجمون هؤلاء كلهم كذابون، فمن صدقهم هلك. والآن مع انتشار العلم والوعي وكثرة الفهم عند الناس وقلة الأمية، ومع ذلك يوجد من الناس من يذهب إلى هؤلاء للأسف، فدل ذلك على أنه لابد من التذكير بهذه الأمور والتكرار لها لحاجة الناس إليها. نعم. صلى الله عليه. وهكذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه أبو يعلى عن ابن مسعود بإسناد جيد موقوف، هذا الموقوف مثل المرفوع، لأن ابن مسعود ما يقوله من جهة رأيه، بل معناه أنه ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يقال فيه من جهة الرأي، بل ويؤيده ما تقدم، يؤيده ما تقدم من الألفاظ، فلعله انتهى إلى ابن مسعود فقاله من قوله، يؤيده ما تقدم من الروايات عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره كحفصة رضي الله عنها، لعله انتهى إلى علمه رضي الله عنه فقال هذا. فحينما نقول لا يمكن أن يقوله من قبل رأيه، نقول لعله بلغه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أولى الأصحاب وهو لم يسمعه، فكان يقوله من قبل نفسه، والحديث قد ثبت من طرق أخرى عن صحابة آخرين بما قاله ابن مسعود رضي الله عنه، فهو إن كان موقوفا على ابن مسعود من قوله إلا أنه مرفوع، قد ثبت مرفوعا عن صحابة آخرين، فهذا يدل على أنه قد انتهى إلى ابن مسعود فقاله، أو أنه وافق فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم ينتهي إليه علمه، فيكون مثل عمر رضي الله عنه في ذات عرق، في ذات عرق في تحديدها، فإنه لم يبلغه، فكان قوله موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل هذا ويحتمل هذا. فإن قلت بلغه فالحمد لله، وإن كان لم يبلغه فهذا من الموافقات، وقد جاء مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسلم وأبي داود وغيره عن صحابة آخرين. نعم، فدل ذلك على أنه لا ليس من باب الموقوف الذي يقال فقط له حكم الرفع لأنه ما جاءنا إلا موقوفا، بل قد جاء من المرفوع ما يدل له، بل قد جاء من المرفوع ما يدل له، فحينئذ تقطع بأنه مرفوع، وهذا مثله له حكم الرفع. لو قلنا إن ابن مسعود رضي الله عنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الموقوف مثل المرفوع، لأن ابن مسعود ما يقوله من جهة رأيه، بل معناه أنه ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يقال فيه من جهة الرأي. فإذا قال ابن مسعود رضي الله عنه من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، معناه أنه ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يقال من جهة الرأي. كذلك رواية عمران ليس منا من تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له، يعني ليس منا من فعله، هذا وعيد يفيد الحذر من هذه الأمور، لأن ليس منا عبارة تدل على التهديد والترهيب، وأنه ليس من أهل الإسلام وليس من المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم من يتعاطى هذه الأمور، وهذا وعيد شديد يفيد الحذر وظاهره تكفيره. فالمقصود أنه يوجب الحذر، أما التكذيب فيؤتى من أدلة أخرى تدل على التفصيل. لكن يفيدنا هذا الحديث أن التطير من نفس الإنسان أو من غيره، والتكهن لنفس الإنسان أو لغيره، والسحر لنفسه أو لغيره، يعني يفعله لأجل صالحه أو يفعله لصلاح غيره، أو يفعله لصلاح غيره، كمن يذهب إلى الساحر ليعطف زوجته عليه، أو تذهب إلى الساحر ليعطف زوجها عليها، أو أمها تذهب لتعطفه عليها فهذه تفعله لغيرها، تمام؟ أو أمه تذهب لتعطفها عليه فهذه تفعله لغيرها لولدها، واضح؟ نعم، صلى الله عليه. كله منكر وكله لا يجوز، ولهذا قال ليس منا من تطير أو تطير له، يعني تطير بنفسه أو تطير له غيره برضاه، أو تكهن لنفسه أو تكهن له غيره برضاه، أو سحر هو بنفسه أو سحر له، يعني عمل السحر من أجله. نعم، برضاه. أما إذا كان لا يعلم، غائب، ليس عنده علم في هذا، فالإثم على من فعل، أما هو فلا شيء عليه، لكن إذا كان يفعل ويذهب غيره أو يرسل غيره فهذا هو الذي يدخل هنا. نعم، هذا قيد مهم، هذا قيد مهم. نعم، السلام عليكم. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مثل ما تقدم يفيد أنه لا يجوز للإنسان أن يفعله بنفسه، ولا يرضى أن يفعله غيره من أجله، ما يرضى أن يتطير له، يقول له تطير لي سفري مناسب أو ما هو مناسب، أو زواجي مناسب أو ما هو مناسب، لا يجوز له أن يتطير له أحد. وهكذا التكهن له أو كونه يتكهن لنفسه هو، يعني يسأل الجن أو الشياطين أو يتعلم شعبة من النجوم لعلم الغيب أو ما أشبه ذلك. وتقدم لفظ عن ابن عباس قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، زاد في التطير والتكهن والسحر، كله منكر وكله مما يجب الحذر منه. وأما التكفير ففيه تفصيل كما تقدم. الأسئلة. نعم. السؤال: إذا أخبر الإنسان بأن ساحرا قال قولا وكان حقا، فما حكم المسلم الذي يسمع هذا القول؟ الجواب: قول الكاهن قد يفيد الواقع ويقع ما يقول، لكن لا يدعى صدقه، قد يقع مثل ما أعد الجواب قول الكاهن قول الكاهن قد يفيد الواقع ويقع ما يقول، لكن لا يدعى صدقه، قد يقع مثل ما إنسان متخرص مثلا قد يقول وصل فلان أو جاء فلان ظنا منه ثم يصيب، أو يقال جرى كذا وجرى كذا لأنه بلغه لأنه بلغه أناس ضعفاء ليس من الثقات ثم صار خبره صحيحا، قد يصدق الكذوب. نعم صلى الله عليه. السؤال: قوله فقد كفر بما أنزل على محمد، هل هو كفر دون كفر؟ الجواب: كفر أكبر، إذا صدقه في علم الغيب كفر أكبر. أما حكم الكاهن فيه تفصيل: إن كان ادعى علم الغيب يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. أما إذا كان لا يدعي علم الغيب إنما يتكهن ويتخرص ثم تاب لكن يستحق التعزير لئلا يعود إليها. نعم صلى الله عليه. السؤال: خادمة أخرجت سحرا ملفوفا تقول كان معمولا في البيت، أخرجته بدون طلب أحد منها، وهي امرأة تصوم وتصلي. الجواب: ولو صلت وصامت، المنافق يصوم ويصلي، هذه ينبغي إبعادها، هذه ممكن أنها تتعاطى السحر هي بنفسها، فإذا لم تدروا كيف عرفت ينبغي إبعادها. صلى الله عليه. السؤال: هل من ادعى سماع الأموات مستندا إلى هذه الآية؟ الجواب: تكون دعواه عريضة طويلة، لا يقبل ممن يدعي إلا ما جاء النص به، هذه أمور غيبية، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ما يقال يسمعون بسمع قرع النعال أو سماع أهل بدر، هذا الشيء خاص والقياس عليه ضلال مبين، الأصل عدمها. الله قال: وما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموتى. نعم، يعني أنه ما جاءت فيه الأدلة يثبت كما جاءت فيه مخصوصا بهم، حينما قالوا كيف تنادي أقواما يوم بدر وقد جافوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم فالشاهد أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع وأمثاله. وهكذا إذا دفن الميت وتولى عنه أهله فإنه يسمع قرع نعالهم، هذا خاص بهذه الصورة بهذا الحال فقط بهذه الحال، ولا يقاس عليها غيرها، لأن هذا الباب لا يدخله القياس، باب الأمور الغيبية من الاعتقاد لا يدخله القياس، لا بد فيه من السمع، من النص السمعي الوارد في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قد قال: وما أنت بمسمع من في القبور، قال جل وعلا: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. قال جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فأخبر أنهم لا يسمعون الكلام ولا يسمعون الندى والدعاء، فدل هذا على أن الأصل أن الموتى لا يسمعون كلام الأحياء إلا ما نص الدليل عليه فيقال به ولا يتجاوز هذا الدليل، وهذا هو الذي أيدته الأدلة. نعم صلى الله عليه. قال المؤلف رحمه الله: قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. هذا جاءني كتابه الآن من أخ لكم، كأنه بحث في أبو لحسة في الجوال، جزاه الله خيرا، قرب علينا في كلام الحافظ بن حجر الذي ذكرته قبل قليل، فقال في مبحث المرسل إنه في كتاب النكت، وأقرأ عليكم. قال: وقد كنت أتبجح بهذا الجواب وأظن أنني لم أسبق إلى تحريره حتى وجدت ذلك نحوه في كتاب المحصول لفخر الدين الرازي، فازددت لله شكرا على هذا الوارد، يعني حمد الله جل وعلا أن وفق، ولو لم يسمع كان يتبجح به يقول ما حد سبقني، لم أرى هذا لغيري، فوجده لغيره. فمن الذي أوجب عليه أن يقول هذا الكلام؟ من؟ التواضع، فتح الله عليك، التواضع هو الذي أوجب عليه هذا. انظر إلى هذه الأخلاق العالية الرفيعة التي تحلى بها أهل العلم، فما أحسن العلم يزينه التواضع، ولا يزال العبد يتعلم حتى يموت، والإنسان مهما بلغ علمه لا بد وأن يعزب عليه شيء، لا بد وأن يغيب عليه شيء. فالواجب على طالب العلم أن يسلك هذا المسلك وأن يلزم نفسه هذا المسلك، مسلك التواضع، فإنه ما هضم عبد نفسه لله وللحق إلا رفعه الله جل وعلا. ولا يهمك أن الناس يقولون فيك، أنت لا تتعامل مع الناس، لا تريد الثناء من الناس، فلا تخاف الذم من الناس، أنت تريد الرفعة عند الله وفي الدار الآخرة، وسيرفعك الله رغم أنوف الناس، فإن هذا الفضل بيد الله جل وعلا، فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، أمرها بيد الله جل وعلا ليس بيد أحد، هو الذي يرفع ويخفض، وهو الذي يقبل بالقلوب عليك ويدبر بها عنك. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم هذا الخلق وغيره من الأخلاق الجميلة الحميدة. نعم، جزاك الله خير، ترد له. نعم. قال المؤلف رحمه الله: قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. نعم. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: يعني عمهم جميعا، عمهم جميعا، لأنه يتكلم في معرفة هذه الأشياء فسمي عرافا. نعم، صلى الله عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. الله أكبر. نعم، صلى الله عليه. قال الشارح رحمه الله: يقول المؤلف رحمه الله: قال البغوي. البغوي هو صاحب التفسير وصاحب شرح السنة المعروف، الحسين بن مسعود رحمه الله، المتوفى سنة 1650. يقول رحمه الله: العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات، يعني بأشياء ينظمها يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، يقال له عراف. قد يكون يعرفها بالآثار، بآثار الدابة ونحو ذلك، وهذه الأمور قد تقع للناس، لكن لا يكونون من العرافين المذمومين، وإنما يذم إذا ادعى بها علم الغيب. أما إذا كان يستدل على المسروق ومكان الضالة بطرق حسية معروفة فليس من هذا الباب. يعني في السابق كانوا يعرفون هذا بقص الأثر قديما، يوم أن كانت الدنيا على بساطتها وسهولتها ولم تأتي هذه التطورات، فكانوا يمشون يتبعون أثر من خرج من زريبة الغنم مثلا، أثر من خرج من البيت، إذا افتقدوا شيء من البيت تتبعوا الأثر، فتركوا أثره أو غطوا عليه وجاءوا إلى القاص القائف الذي يعرف فيتبع هذا الأثر، يقول هذا أثر فلان مثلا، فهذا لا بأس به، هذا يعرف بأسباب أسباب صحيحة، فهذا لا يقال له إيش إنه كاهن، وإن قيل له إنه عراف يعني يقص الأثر ما في بأس بهذا. لكن العراف الذي يدعي علم الغيب أو يستدل على وقوع الغيب أو شيء من المغيبات بأشياء مقدمات يفعلها كالطرق الخط ونحو ذلك، هذا هو الذي يقال له إيش كاهن. نعم لكن مراده الذي يدعي بهذه الأشياء علم الغيب. نعم. فيسمى عرافا. نعم. وقيل هو الكاهن، والكاهن يسمى عرافا، والعراف يسمى كاهنا إذا كان يدعي علم الغيب، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، يعني يتكهن بالأمور الغيبية في المستقبل، فمن هنا سمي كاهنا، فمن هنا سمي كاهنا. نعم والتكهن هو التعرف على الأمور الغيبية بمقدمات يعلمها هو فيفعلها ويستدل بها على ما سيقع من أمور الغيب، هذا يقال له كاهن. نعم والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير، يعني فلان أراد كذا وأراد كذا مما يتلقاه عن رائيه من الجن وعن شياطينه. نعم. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يدعي معرفة الأمور الغائبة بهذه الطرق الخبيثة. نعم. هذه المقالات من البغوي وغير البغوي ومن شيخ الإسلام ابن تيمية، معناها أن العرافين والكهنة والمنجمين والرمالين هم الذين ذمهم الشارع وعابهم وحذر من إتيانهم وسؤالهم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وقال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام كما تقدم. قال: ليس منا من سحر أو سحر له أو تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له، كل هذا تقدم. فالمراد بهؤلاء هم الذين يدعون أمور الغيب بهذه الطرقات التي يزعمونها، تارة من طريق التنجيم والتقاء بعض النجوم وخروج هذا النجم وسقوط هذا النجم إلى غير ذلك، وتارة بأشياء أخرى مثل ما جاء أيضا في هذا الباب، مثل ما جاء في حديث أبي سفيان مع هرقل: وكان رجلا حزاء، يعني ينظر في النجوم، فرأى ذات ليلة نظر في السماء ونظر في النجوم فقال: إن ملك الختان قد ظهر. النصارى لا يختتنون، اليهود يختتنون، النصارى لا يختتنون، وهرقل نصراني، فالشاهد كان رجلا حزاء يعني ينظر في النجوم ويستدل بالأمور الفلكية على الحوادث الأرضية، فسأل فقالوا: إن العرب يختتنون، العرب يختتنون. فقال: هل منهم هنا من أحد؟ فأدلوا بعد مدة لما جاء أبو سفيان ومن معه في رحلتهم إلى الشام، سأل فقالوا: هنا من مكة من العرب وفد، فأمر به فجاء فسأله عن خبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد كان رجلا حزاء، الحزاء هنا هو الذي يعرف علم النجوم، وقد فسر بأنه ينظر في النجوم، فالمقصود قد رأى ذلك قبل مجيء وفد قريش إلى بلاد الشام، ولم يزل يهتم بهذا الأمر ويهمه الأمر حتى وصل الوفد وكان قد كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم عن خبره فقال إن كان كما قال فسيملك موضع قدمي هاتين. وأكرم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وخزنه عنده في صندوق. فبقي الملك في الروم بعد خروجهم في قسطنطينية ولا يزال بخلاف كسرى، فإنه مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه قال مزق الله ملكه، فما قامت دولة للفرس. والآن الروافض يعيدون دولة الفرس، الروافض يعيدون دولة الفرس، دينهم دين مستقل لا علاقة له بالإسلام في أصوله، وانظروا في أصولهم في كتبهم. فالشاهد نسأل الله العافية والسلامة، المقصود منه أن التنجيم هو النظر في النجوم والاستدلال بالحوادث بالأمور الفلكية على الحوادث الأرضية. نعم صلى الله عليه. تارة من طريق التنجيم والتقاء بعض النجوم وخروج هذا النجم وسقوط هذا النجم إلى غير ذلك، وتارة بأشياء أخرى يتلقونها عن الشياطين، وتارة بالرمل يخطون بالرمل ويجعلون هناك حصى أو أشياء ينظمونها في الأرض، وتارة بغير ذلك من الأمور. هؤلاء يسمون الكهنة ويسمون العرافين، فلا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم، لأنهم بهذه الطرق التي سلكوها يدعون علوم الغيب ويزعمون أنهم يدركون أشياء من علم الغيب، فيلبسون بها على الناس ويأخذون أموالهم بها، هذا أصابه كذا وهذا أصابه كذا وهذا سوف يصيبه كذا وهذا في العام القادم سوف يصيبه كذا، هذا كله رجم بالغيب وكذب، وقد يقع لهم شيء من الصدق لكنه نادر. يعني اختبارا من الله جل وعلا للمسلمين، يقع شيء من الصدق اختبارا من الله وامتحانا لهذا الذي جاءهم، فتقع الفتنة ويبتلى الإنسان في دينه في هذا الباب، كما سبق معنا أنهم يصدقون الكاهن والساحر مرة واحدة، وقد كذب 99 مرة، 100 كذبة كذبها وصدقوه لأجل أنه صدق مرة واحدة، وتعاموا أعموا أبصارهم وبصائرهم عن كذبه 100 مرة، وهذا يدل على ضعف القلوب. سبحان الله، كيف يقبل خبره ويصدق وهو صدق مرة واحدة وكذب 100 مرة؟ هذا فتنة من الله جل وعلا وابتلاء، نسأل الله العافية والسلامة. نعم لكن العامة وأشباه العامة يتعلقون بكلمة ويعرضون عن آلاف الكلمات الباطلة، كما في الحديث الصحيح المتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيقال لقد صدق قد قال لك يوم كذا وكذا، فيقول صدق فيصدقون واحدة ويجعلون بقية كلامه مثلها، يعني يجعلونه صادقا في الجميع بسبب ميول الناس إلى الباطل وتعلقهم بما يوافق أهواءهم، فلهذا يصدقون العرافين والكهنة والمنجمين والرمالين وأشباههم. نعم. فالواجب على المسلم أن يحذر هؤلاء. هذه الثمرة من هذا الكتاب، هذه الثمرة من هذا الباب قد تقدمت، لكن الآن الخلاصة يعيده الشيخ رحمه الله. نعم صلى الله عليه. فالواجب على المسلم أن يحذر هؤلاء وأن لا يصدقهم، لا فيما يتعلق بالأمراض ولا فيما يتعلق بالحوادث ولا فيما يتعلق بالسرقات ولا في غير ذلك. من عرف بهذه الطرق يجب تجنبه، وأن لا يؤتى وأن لا يصدق وأن لا يسأل، لأن الرسول منع من هذا عليه الصلاة والسلام، ولأن تصديقهم يوجب وقوع الناس في شر كثير ومفاسد عظيمة واعتقادا بغيوب لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. والشيطان قد يسمع في استراقه السمع وقد يلقي إلى الكاهن ونحوه، فيصدق في واحدة سمعها من السماء باستراقه للسمع، ولكن يزيد معها ما لا يحصى من الكذب الكثير الذي يضر الناس ويغشهم ويسبب وقوعهم في معاطل كثيرة، فلا يجوز للمؤمن أن يصدق هؤلاء ولا أن يسألهم ولا أن يأتيهم، ولكن يعالج بالأشياء التي أباحها الله أو من طريق الأطباء المعروفين بالعلاج المعروف في الأشياء المحسوسة من مأكول ومشروب ومن ظروف ودهان وغير ذلك. أما ما يتعلق بعلوم الغيب فهذا لا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم ولا إتيانهم، وهكذا ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: يكتبون أباجاد، يعني حروف أبجد، ألف باء إلى آخره، هذه يقال لها حروف أبجد، وهي حروف الهجاء، يعني يكتبون حروف ويضمون بعضها إلى بعض ويقولون يقع كذا ويقع كذا ويقع كذا، يقول ما أرى له عند الله من خلاق، يعني من حظ ولا نصيب، لأنهم إذا فعلوا هذا وادعوا علم الغيب كفروا. فالذي يجمع الحروف ويقول سوف يقع كذا سوف يقع كذا، وإذا حل النجم الفلاني في كذا، أو يجمع حصيات أو ودع أو غير ذلك، يضم بعضها إلى بعض أو يجعل لها حفر أو خطوط، يجعل هذه على المحل الفلاني، هذه في المحل الفلاني، هذه في الزاوية الفلانية، ثم يقول هذا يدل على كذا ويدل على أنه يقع كذا. كل هذا من أعمالهم الباطلة، وكل هذا من دعواهم علم الغيب بالطرق الباطلة، فالواجب الحذر منهم وأن لا يسألوا. نسأل الله السلامة والعافية. آمين. نعم. الله عليك. الأسئلة. نعم. السؤال: أحسن الله إليك، هل صحيح إن المدينة إذا مات الإنسان فيها على الكفر أو الشرك أن هناك نياق تخرجه من المدينة، وأن الإنسان المؤمن إذا مات في ديار الكفر فإن هناك نياق بيض تأتي به إلى المدينة، ما صحة هذا الكلام؟ الجواب: هذا الكلام لا أصل له، هذا كلام باطل ليس له أصل، فلا يجوز نقله واعتقاده. نعم. السؤال: هل يجوز تعلم السحر؟ الجواب: لا يجوز تعلم السحر ولا تعليمه، لأنه تعلم الشياطين. نعم. السؤال: نقل صاحب كتاب الزواجر عن بعضهم أنه يقول يجوز تعلمه حتى يفرق بين السحر وبين غيره، الجواب: لا، هذا باطل عند أهل العلم، لا يجوز تعلمه ولا تعليمه، لأنه ما يتعلم إلا لغة الشر. نعم. صلى الله عليه. السؤال: هل ادعاء معرفة علم الغيب كفر، وهل تصديق الكهان ردة؟ الجواب: نعم، كفر، من ادعى معرفة علم الغيب فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه، كما قال عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أما تصديق الكهان ففيه تفصيل، يعني في جميع أهل السماء لا يعرفون شيئا من الغيب، جميع أهل الأرض لا يعرفون شيئا من الغيب إلا ما تقدم ذكره. نعم. صلى الله عليه. أما تصديق الكهان ففيه تفصيل، من كان تصديقه في معرفة الغيب يكون ردة عن الإسلام. أما تصديق الكهان ففيه تفصيل. نعم. من كان تصديقه في معرفة الغيب، يعني يدعي له أن هذا الأمر سيقع على كذا وكذا وكذا بعد سنة، هذا ادعاء العلم، بعد شهر، هذا ادعاء بعد أسبوع أسبوعين وهكذا، هذا ادعاء لعلم الغيب، فإذا صدقه في ذلك هذا كفر. نعم. صلى الله عليه. ورد عن الإسلام. نعم. صلى الله. من كان تصديقه في معرفة الغيب يكون ردة على الإسلام. أما تصديقه في حادثة من الحوادث وقعت مثل ما قال فصدقه فيها فلا يعتبر ردة، أخبر عن شيء قد وقع كما تقدم قبل قليل معنا، لعله أخبره به ضعفاء أو جاءه أخبار ليست موثوقة ما تأكدت عنده فرماها، فأنت وقعك بعد ذلك بلغك أن العلم صحيح، فهذا لا يكون كفرا، لا يكون كفراء. نعم. صلى الله عليه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. صحيح، من صدق الكاهن فهو مكذب للقرآن، ومن صدق القرآن وجب أن يكذب الكاهن. قال جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا. فلله غيب السماوات والأرض، فمن ادعى علم الغيب فقد كذب القرآن، ومن صدق المدعي لعلم الغيب فقد كذب القرآن، فإن كذبه فهذا مؤمن بالقرآن ومصدق للقرآن. نعم. فلا يجتمعان في قلب عبد الإيمان بالقرآن وتصديق الكهان في ادعائهم معرفة الغيب وعلم الغيب، لا يجتمع في قلب إنسان إيمان وتصديق الكهان في ادعائهم علم الغيب أبدا، لأن من صدقهم في ادعائهم علم الغيب كذب القرآن، ومن صدق القرآن وآمن بما فيه كذب الكهان، لأن الله قد أخبرنا بذلك في كتابه. فلا يجتمعان في قلب عبد، هذان الأمران لا يجتمعان في قلب عبد، تصديق الكهان في ادعاء معرفة الغيب مع الإيمان بالقرآن، ضدان ما اجتمع ولن يتآلف حتى تشيب مفارق الغربان. الغراب مفرقة أسود ولا أبيض؟ أسود. فهذا هو، ما يمكن أن يجتمع هذا وهذا. نعم. صلى الله عليك. الثانية التصريح بأنه كفر، تقدم الكلام عليه مفصلا ثلاث مرات. نعم في الشرق. الثالثة ذكر من تكهن له وبيان حاله، أنه إن فعل له هو غير عالم ولا راضي فهذا لا يدخل، وأما إن كان فعله هو أو فعل له برضاه أو بأمره أو بطلبه فهذا داخل ليس منا. نعم. الرابعة ذكر من تطير له، كذلك يقال فيه كما تقدم في من تكهن له. نعم. الخامسة ذكر من سحر له، كذلك يقال فيه أيضا لو سحر له ولا يدري ما ذنبه، الذنب على الفاعل. نعم. السادسة ذكر من تعلم أبا جاد، هذه من طرائق من؟ من طرائق الكهان والعرافين والرمالين، أبا جاد، أبجد، هوز، حطي، كلما صعفص إلى آخره، هذه حروف العربية فيجعلون الحرف مع الحرف المقابل أحيانا الموافق وأحيانا المنافر، المنافر يعني المخالف له ضد، ويكونون منها كلمات يقول هذه الكلمات دلت على كذا فسيحدث كذا. نعم. صلى الله عليه. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف، تقدم بيانه والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.